الله أكبر بعنوان ولتكملوا العدة. فيقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا جزء آية وأحببت أن أذكره وحده قبل أن أذكر سياق الآية الذي يعرفه أكثر الناس، وهو قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحببت اليوم أن أتحدث عن إكمال العدة ولتكملوا العدة. هذا اللفظ له دلالتان، ظاهرة وباطنة أو حكم وحكمة. هذا جزء الآية فيه جزء الأمور، فيه الحكم دياله والحكمة. فأما الحكم فهو وجوب إكمال عدة رمضان 29 أو 30، يعني الحساب المؤمن كيصوم رمضان كيصومه كامل ويتحرى، يعني كيحرص ويتبت واش رمضان كمل 30 ولا وقف على 29، استجابة لأمر الله ولتكملوا العدة. والإنسان ماشي كيختار هذا العام بغى يدير 30 ولا رشقت له غير على 29، هذا حكم الله ينزل المؤمن عنده والأمور تتعلق برؤية الهلال. ولتكملوا العدة، ومعروف أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، يعني كان الضباب كان الغيام ما تمكنوش الناس الجهات كلها في البلد من تحقق من الهلال كيبني على 30، وهو أصل من أصول الفقه يسمى بأصل الاحتياط، لأنه إلى بنوا الناس على 30 كيمكن يكون في علم الله عز وجل غير 29، ما كاين شيء 30 ممكن. وهذا فيه واحد المعنى عجيب، يعني أن قضية الحساب ربي كيتسامح معنا فيها. شحال الناس كيبداو رافدين الهم ليلة القدر كيسولوا أسيدي واش ديك ليلة القدر اللي في مكة هي اللي عندنا ولا واحدة أخرى ولا هما جوج؟ ربي عز وجل الكريم ما كيعاملناش بهذه الطريقة، وهذا واحد الغلط كبير شايع عند الناس. شحال من واحد كيعتقد إلا كانت ليلة القدر مثلا في واحد البلاد راه ما عندناش حنا، والليلة عندنا حنا راه ما كايناش في البلاد الأخرى. لا أبدا، الله سبحانه وتعالى كيتعامل مع العباد على حسب المقاصد ديالهم والاجتهاد ديالهم. البركة ديال ليلة القدر كيعطيها الربي لمن أحبه الله، بحال الشهادة، الشهيد في سبيل الله الذي قتل في سبيل الله وصار حيا بعد موات. النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا أن المؤمن إذا صدق الطلب طلب الله تعالى يموت شهيد، وصدق بذلك ربي كيعطيه الشهادة وإن مات على فراشه، كيعطيه ربي الشهادة وخا مات بالمرض أو بأي سبب من الأسباب من غير القتال، ها هو شهيد له درجة الشهداء وأجر الشهداء وإن لم يدرك القتال والقتل في سبيل الله. فكذلك كرم الله عز وجل واسع، انت اجتهد وبني على الأوتار من ليالي رمضان على حساب عديك وعدي بلدك، ربك يكمل لك، ما تبقاش رافد الهم الحساب ديال الله سبحانه وتعالى. أو ليس بممكن أن يكون أي بلد من بلدان العالم يمكن يكون غلط هو برصه في الحساب، مشرقيا كان ذلك البلد أو مغربية يمكن يوقع غلط في الحساب. واش معنت هذا أن الملايين ديال المسلمين ضاعوا في ليلة القدر مشاو ذاك العام وضاعوا في الحج؟ الحج عرفة، صدقوا واقفين البارح اليوم عرفة ولا واقفين اليوم غدا عرفة؟ ربي ما ديرناش هذا الحساب اللي فيه إعنات. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، شهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 30 أو 29 بأسبوعه. ومرة أخرى قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن الطبيعة ديال التديون ديالنا نحن المسلمين طبيعة بسيطة ما فيهاش تعقيدات، ما حد بنادم يبدا يسول وربي كيعقد عليه أحجنا لعامنا هذا أم لكل عام حجون. لما نزلت آية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالمسلمين، جاء واحد الأعرابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاشوا معه كيقول له هذا الحج اللي فرض الله علينا في القرآن واش نيت غير هذا الحج وفضينا ولا كل عام خصنا نحجوا؟ بدا كيسول واحد السؤال فايت القياس، ربي قال لك حج حج اسكت. النبي صلى الله عليه وسلم غضب ما بغاش يجاوبه، عاود له السؤال الاخر بدا يسول، عاود سكت، عاود ثالثه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما واني لو قلت نعم لوجبت. ليكون قلت لك فعلا كل عام خصك تحج غادي توجب عليك، ولو وجبت لما استطعتم، ما تقدروش، وإلا ما قدرتوش وما أديتوش تدخلوا النار. فلذلك التكلف في مثل هذه الأمور مذموم شرعا. والأحكام ديال الإسلام فيها جوج الأنواع: أحكام فرضية وأحكام جماعية. أحكام فرضية اللي كديرها لراسك، ما كيدخل فيك حد، صمت ولا فطرت، هذا شغلك أنت. يعني المقصود هو أنه تميت الصيام ديالك النهار كامل ولا تخبعتوك ليك، هذا شغلك بينك وبين مولاك. صلاتك صليتها لله أم رياء، هذا شغلك بينك وبين مولاك، حتى واحد ما يدخل فيك. هذه أحكام فرضية. كاين أحكام جماعية ديال الأمة كاملة كتطبيق الحدود وإعلان السلم وإعلان الحرب في الإسلام وإعلان رمضان وإعلان الفطر. هذا ماشي شغل كل واحد في نفسه أبدا، هذا شغل الدولة، شغل الأمة، ماشي شغلك. قال لك غلطوا، ماشي شغلك، كل واحد عنده مسؤوليته، كل واحد كيتحمل مسؤوليته يوم القيامة عند الله عز وجل. ولو ترك هذا للناس، هذه الأمور اللي يكون ديال العامة، الأمور اللي خص الدولة ديرها تركت للناس، هذه هي الفتنة التي لا أول لها ولا آخر. وإلا يعني أي واحد شاف دار واحد شي جريمة مش يطبق عليه الحد الشرعي، ما يمكنش، ماشي شغلك. بالمعقول، هذه أمور الشرع أسندها لأهلها، قاموا بها ولا ما قاموش بها اسندها لأهلها، انت لن تحاسب عليها، وهذا هو اللي كيهمك وكيهمني، نحن افراد. ولذلك اكمال العده ولتكمل العده، هذا الاكمال فيه من الحكمه ما يهمني ويهمك ويهم الناس اجمعين، هو اللي خصنا نركزوا عليه. قلنا اكمال العده في حكم وفي حكمه، الحكم هو هذا الحساب ديال ديك العده، ربي تعالى الحساب تعامل معنا فيه بمرونة بمرونة. الناس كيجتهدوا إلى صابوا داك الشيء هو هذاك، ربي قبله، غلطوا ربي قبله، لأن هذا اجتهاد جماعي، والله سبحانه وتعالى يجعل لك ليلة القدر بالبركة ديالها. ومعروف الآن فلكيا في الكرة الأرضية أن الليل كيمتد السير دياله على طول الأرض، كيبدأ واحد الموقع معين قبله مشرقون، وغادي الليل كيتمشى مع الدورة ديال الأرض. سلام هي حتى مطلع الفجر، وحدين سلاو طلع الفجر عندهم، ووحدين بقي الله المغرب كتودن ديال ديك الليلة، ووحدين راه عندهم نص الليل، ووحدين كيطلع الفجر عندهم الليل اخرين، راه انتهى امر اليوم وهو بداية يوم جديد عندهم. فالليل كيمشي مع المشي ديال الارض. ولذلك الحساب ربي بوحده، العبد يقارب ويسدد، والأجر ربي كيعطيه لك بلا حساب، كيعطي الأجر بلا حساب سبحانه وتعالى. ولذلك نقفها هنا عند الحكمة ولتكمل العدة. إكمال العدة حكمة لا حكما، الآن من الحكمة دياله أو شيء من الحكمة، ما الحكمة المطلقة لا يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى. الإنسان مطلوب منه يكمل كما بدا، يكمل كما بدا، ومعلوم لدى الناس جميعا تقريبا وبالتجربة وبالمشاهدة أن الناس رمضان كيبدوه بالحماس وكتير كيكملوه بالفطور والنعاس. ولتكمل العدة كمل كما بدأت أكمل، بل كان ينبغي أن تكون مترقيا، كتطلع ماشي كتهود. الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، هذا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. الكور هو الخدمة ديال الإنسان اللي كيلبس الرزة، لأنه كيكورها على الرأس من تكوير، والحور هو العكس كيبدأ يحل الرزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، كيستعذ بالله عز وجل من أنه كيفك الرزة من بعد ما لواها. وهو معنى عزمت العزمة وجمعت العهد ديالك وتوكلت على الله وكتعود تنقضه، هذا هو المقصود. تستعيذ بالله من النقض بعد العهد، تستعيذ بالله من النقض بعد العهد. شنو هو العهد؟ العهد هو ولتكمل العدة. من اللي بدأ رمضان راك درت النية تصوم رمضان احتسابا لله من بدايته حتى يعلن عن نهايته، وتم سير دير العيد. فإذا بها كتجي العشر الأواخر بدل ما نشوفه الإنسان عادك الساعة تفرغ العبادة مزيان كيف الضي يبدأ يدير التراتيب ديال العيد والتراتيب ديال الانتهاء من رمضان، ونفسيا كيف قد كتر من 50% ديال القدرة باش كان غادي صايم بالمعاني اللي تكلمنا عليها مرارا في هذا الشهر المبارك، منقطع إلى الله عن كل الآفات والسيئات، منقطع إلى الله عن كل المشاغل، منقطع إلى الله عز وجل عن كل أسباب التراب، متفرغ للعبادة، جاد في إدراك الرضا الرباني الكريم. ولذلك يعتبر من النقض للعهد أنه الإنسان كي تجي كذا وعشرين في رمضان صافي كاين قطع التراويح، كاين قطع المساجد، كاين قطع الأذكار، ينقطع عن كثير من الخير في الوقت الذي كان يجب أن يكون في أعلى عليين، الوقت اللي خصو يكون في القمة هو تحت الحضيض. ولتكمل العدة، لحكمة من حكام إكمال العدة أن المؤمن يعتبر رسوله باقي في المعركة، وهي معركة مع النفس يجاهدها ويروضها. هل شي وحش شد بالجام كتروض؟ تلك هي النفس الإنسانية، رمضان كيروضها، تروضها بالانقطاع عن الأكل والشرب وعن كل الملذات طيلة النهار، وعن إسهارها كتسهرها الليلة ركوعا وخضوعا وخشوعا وقراءة بالقرآن، وتشغلها النهار تسبيحا إن لك في النهار سبحا طويلا. ترويد للنفس باش هاد النفس كتولي ولفية ماشي وحشية. تيلا خرج رمضان كتلقى النفس ديالك ولات ولفية فعلا، تسوقها إلى المسجد فتنساق، تسوقها إلى الخيرات فتنساق، تمنعها عن المنكرات فتستجيب. المطاوع كتكون في واحد الحالة ديال المطاوع كتطوعك ماشي المعاكسة، كتغلبك وتديك المنكرات وتديك الشرور. هاد النفس ما مروضاش ما مطوعاش. فأواخر رمضان هي فترة لجني النتائج، نتائج الترويض، وبنادم كيزرب على الشغل ديالو كيفضي منه قبل ما يكمل ما كيدي فيه للأول التالي. حال واحد كيمخض واحد اللبن، كيمخض حليب باش طلع الزبدة، واستبطأ أن تتكون زبدته، تعطل عليه الزبدة ما بانتلوش، وهي يعني كان قريب لكنه أحس بالملل من ما يمخض وسمح في هذاك الحليب، ما بقى حليب صحيح ما صار لبن ينتفع به، وليكون زاد شوية كان أنا إذين بدات البوادر ديال تكون الزبدة، وهي العشر الأواخر اللي كنت تكلموا عليها ديال رمضان، أو كما قال أحدهم كالحمين طبخ فلم ينضج. شي واحد طيب اللحم، طيب اللحم وما طيبوش مزيان ما خلاش يطيب، فلا هو بقي نيئا فينتفع به ولا هو أنضج فيؤكل. ما هو خلا خضر يصلح لحاجة أخرى، ما هو كمل طيابه باش يتكل، بقى في منزلة بين منزلتين لا يصلح لا لهذا ولا لذاك. وهذا واقع بعض الناس مع الأسف ممن ينقطعون عن باب الله قبيل نهاية العدة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى رسم لنا خط الوصول، ايه خط الوصول، هذاك خط الوصول هو عيد للمسلمين. شي واحد دار الحيلة وقاطع بواحد الطريق ماشي هي الطريق المرسومة للوصول، وصدق جلس مع الناس تهوى في خط الوصول غاش. لو كان من الصادقين ما يلقاش فمه الحلاوة ديال العيد اطلاق، هل ذاك الإنسان النهار اللي يأكل رمضان سبحان الله العظيم ما يلقاش الحلاوة ديال فطور المغرب، ولو كان ذلك برخصة، وكتوقع لي وتوقع كتير يكون عندك واحد النهار رخصة لمرض أو سفرين باش تفطر ذاك النهار في رمضان، وكيجي المغرب الناس كيفطروا واخر كتفطر معهم ما كتلقى سبحان الله العظيم الحلاوة ديال الفطور. ماشي الحلاوة ديال الماكلة، الماكلة راه تلقى حلاوتها، لكن الحلاوة الروحية للصائم فرحتان. هذا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. هذيك الفرحة ديال الإفطار شحال واحد كيقرأ الحديث كيجيب له بالو زعما راه الفرحة ديال الماكلة، أبدا ماشي هي ديال الماكلة. والدليل على ذلك أنه كان كله خارج رمضان وعمرنا ما كنلقاو داك النوع ديال ديك الفرحة هذه الماكلة اللي كنلقاوها في المغرب، ما كايناش على طيلة السنة. واخا يكون عندك مثلا واحد النهار الغداء يعلم الله اش فيه من الخيرات، عندك فيه اللذة والشهوات كاينة، ولكن الفرحة اللي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ديال الإفطار والله ما تلقاها، لا تجدها إلا عند المغرب في يوم الصوم وما كايناش في غيره. ولذلك هذاك الإنسان اللي ذاك النهار فاطر ليه رخصة، خليونا اللي كلا رمضان متعمدا، هذاك بوحدو حسابه، اللي كلاه ليه رخصة كيجي يجلس مع المؤمنين وهو معذور وما شرب غير الماء، بعض الأحيان كلا به الدواء وفيه الجوع وما كيلقاش اللذة الروحية اللي كيلقوها الناس وهم يتناولون مائدة الإفطار. فإكمال العدة فيه ما فيه من الحلاوات التي يجدها المؤمن صبيحة العيد، لا يجدها إلا مؤمن صام محتسبا ومكملا للعدة، ولتكمل العدة. وتما فعل كيكون الفرح الخاص الرباني نازل بالقلب، ولا تجد حينئذ إلا الشكر والحمد، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إنسان كيلقى واحد الرغبة عجيبة في رفع الصوت بالتكبير شكرا لله على هدايته التي رزقك أن أكملت العدة وكنت محظوظ عند رب العالمين أنه تحلك فرصة باش تكمل العدة مع المؤمنين. بزاف ديال النساء من الصالحات وقد رأينا ذلك فيهن كتبدا تتمنى من الله ما يجيهاش حق الشهر في العشر الأواخر، وكتمنى من الله يجيها حق الشهر ديال الحيض في اول رمضان، لان هذيك العشر الاواخر كيكونوا بعض الاحيان هاد النساء ما عندهمش علم ما قرياش، ولكن المراه سبحان الله تجد هو الانسان كيوجد واحد الحلاوه خاصه انه يوصل مع الناس في الوقت صايم باش كيحسوا بالعيد فعلا. ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم اي في يوم العيد ولعلكم تشكرون. لا يرغب في الشكر إلا من ذاق حلاوة الهدية. تعطت لك واحد الهدية كتحس بالحلاوة ديالها أهديت لك، كتوجد سبحان الله في نفسك رغبة فطرية ما فيهاش تكلف باش تقول لهذاك اللي أعطاك الهدية شكرا. هذا في العلاقات ديالنا الاجتماعية، ولله المثل الأعلى. لما كتحس بأن ربي كرمك باش كرمك أعطاك الصحة باش تكمل الصوم ديالك، أو لم يكن ممكنا أن يخرمك بمرض بلى والله العافية والنجاة لنا ولكم، أولم يكن ممكنا أن يخرمك بفطور سلط عليك فطور تولي معجاز ما قد تصوم بلها أن تقوم وتذكر بلى، ولكن ربي تعالى قواه وكمل لك الطريق فأكملت العدة، كتوجد واحد الفرح كبير في الناس أن تشكر ربك على ما هداكم، وكتحس بهذا الدين شحال هو عظيم، هدية وهداية، هدية من عند رب العالمين لأنه ما أعطاك شيء الدين بالزز. شحال من واحد راه قدر لله يكون والديه يهود نعوذ بالله أكبر مع اليهود فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أنت اختارك ربي يكون والديك مسلمين وتولد في بلاد المسلمين وتكبر بين المسلمين وما تضربش تمارة في تعلم الدين، الدين كترضعو من الحليب ديال أمك، كترضعو نرضع الدين من أسداء أمهاتنا، ناس خرين اللي جاو سلموا عاد جاو محنين واحد المحنة ما شاء الله في تعلم أحرف الدين، يعني ديك شيء بسيط في الدين وعداد ديال التخلويط كتلقى عنده في الرأس، ولو كانوا من العلماء شاهدنا عدد من علماء الغرب علماء في المجالات ديالهم مفكرين كبار لما جاو الإسلام كيبداو من تحت الصفر ومخلطين ليه في مخور خريف الخريف مع العقائد الإسلامية. احنا بالنسبه لنا المسلمين اللي تولدنا هكذا انسان بسيط كيستطاع يفرق بين الخرافه والعقيده بين العاده والعباده، هذه واحد النعمه راه ما كيعرفها الا اللي ما عندوش وفقدها. ومرارا ضربنا المثال بالقران الكريم كيف انه قد اتيح لنا معشر المسلمين باش نقراوه بسهوله ونسمعوه بسهوله في كل المناسبات وفي كل الامكنه وفي كل الفرص، يتاح لك أن تتعامل مع كتاب ربي بأي مستوى من المستويات اللي عندك. كثير من الناس كيقلبوا يتعرفوا على شي شوية ديال القرآن كيجيهم صعيب لأنهم ناس ما كيعرفوش العربية بعاد على البلاد الإسلامية وكيكونوا مضطرين يقرأوا المعاني ديال القرآن اللي ترجمت ليهم. شنو ترجم ليهم؟ ترجم ليهم داك الشيء اللي فهم المترجم ماشي القرآن. مستحيل مستحيل أن يترجم القرآن، مستحيل. لا وجود لشيء اسمه القرآن الكريم بالفرنسية، ما كاينش. واخا تلقى آلاف ديال المطبوعات كاتبين عليها كرة، ما كاينش. ذلك فهم ناقص قاصر لعبد من عباد الله. فهموا بعض، فهموا بعض معاني القرآن، ماشي معاني القرآن، لا غير بعض معاني القرآن. أنت تقرأ القرآن بألف واللام للاستغراق والشمول والعموم ما دمت تقرأ أحرفه. اللي فهمتها راها ديالك، واللي ما فهمتهاش راها ديالك، لأن اللفظ جامع للمعنى. اللي فهمته واللي ما فهمتوش. ولذلك كان الأجر فيه على الحرف الواحد. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والأخرين مجدين تنطق حرف من أحرفه. نعمة كبيرة بين يديك أيها المسلم، نعمة لا تستطيع أن تحصيها شكرا. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عيب وحشومة مع ربي أننا لا نكمل العدة، والله عيب فعلا. ولاحظت في مسجد من المساجد، واحد المنطقة تجارية هنا في مكناس، هذا العشر الأواخر أنه خوة صليت فيه صلاة من الصلوات النهارية، صلاة الظهر، وصليت فيه بداية رمضان. بداية رمضان في اليوم الأول بالضبط جيت لذاك المسجد، جبتني القدرة إلهية تما، وجيت يعني مع الأذان أو بعيد الأذان بقليل، ما لقيتش في نصلي في الزنقة، ماشي في الجامع. الجامع عمر شحال هذه في الزنقة، ما لقيتش بلاصتي بالمعقول. واضطرينا عداد ديالنا شادين النوبة باش نلقاو في نصلي. في العشر الأواخر مشيت لقيت فيه تقريبا النص، جبتني القدرة ما معولش، لقيت فيه النص تقريبا خاوي. جاي في منطقة تجارية، الناس كيبيعوا ويشريوا العيد. اش وقع للدنيا؟ إلا درت واحد القصبة على الحانوت ديالي صلاة العصر، اليقين ما كاينش. هذا الشيء اللي وقع للدنيا، اليقين ما كاينش. فلت ليا كليان وفلان دا ما دا غير الحرام، عنده يسحب لك راه دا شي خير، ما دا غير الحرام. أما وقد أذن فقد انتهى كل شيء. اللهم إلا عندك الجمع ديالك كاين الأذن الأول، هذه حاجة أخرى. ولكن أنت عندك يقين بأن هذا آخر فرصة باش تدرك الصلاة، وجالس الناس في العبادة وانت مشتغل بالدنيا، والله ما كاين بركة في هذاك الاشتغال، لا بركة فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بنادم كيتيق في الحاجة اللي شدها وما كيتيقش في الحاجة اللي ما شدهاش، هذه التيقة ديال العمى. التيقة ديال العمى هكا دايره، ما كيتامن الا في الحاجة اللي شدها. اعمال بصيرة، الله عز وجل يضمن لك انك ان تركت هذه ان يؤتيك اضعافها بعدها، ويبارك لك فيما قبلها وفيما دونها. ربي يضمن لك. وأنت تشك في الله، أفي الله شكون؟ سبحان الله، أعطي ربي يعطيك، ما تخافش نهائيا. غلق أبواب عملك إذا أذن أن حي على الصلاة. وعندنا واحد الحيلة كنديروها، يديرها لنا إبليس من إملاء إبليس. نقول أودي والله في الحقيقة أنا ما أكره شيء هذا الشيء، ولكن لا اتفقوا الناس. وطيب ولا اتفقوا الناس يدخلوا كاملين لجهنم، تمشي معهم؟ منطق فاسد، ما تسنى شيء الناس يتفقوا. والسابقون السابقون، أنت فرط فادي، أولئك المقربون. وتسنى الناس يتفقوا، كن مبادرا إلى الخيرات والبركات، تنال أجرك وأجر من تبعك إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. لما تبادر أنت ودير قصبة أو أي شيء، أو تغلق إلى ما لقيتش الأمان، وتمشي للمسجد تصلي الصلاة في وقتها مع جماعتها، لعل الله عز وجل يرطب قلب جارك ويدير بحالك، فتكسب أجرك ومثل أجره. يعني كنقول مثل أجره ماشي أجره، ماشي كتديله الأجر دياله، أجر دياله ثابت له لا تبت الله، ولكن كتدي انت الأجر ديالك وبحال الأجر دياله. إلا انت ربي عطاك 100 وهو 100، كتدي 100 ديالك وهو كيدي 100 دياله، وتعود تدي 100 أخرى زايدة، لأنك وريتو ما يدير وكنت له سباب. يقول والله فلان ما خسرش، سدوا مشى يصلي ما خسرش، وقيل هذا الشيء صحيح، فيتبعوا فتنال أجرك ومثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا. إذا رمضان ما علمناش هذا الشيء لما كان صومه، وما الصيام إذن وقد انقطعنا عن الناس إلى الله؟ شنو هو الصيام؟ قلنا قبل قليل ترويض للنفس، فإذا هاد النفس غلبتني في العشر الأواخر، إذن 20 يوم اللي دازت محال واش كنت صايم على الحقيقة، غلبتها في العشر الأواخر لا بس، لعلك قد قمت بترويضها ولعل للصيام آثارا على نفسي. أنت بكت كتشدها من القرون ديالها وكتستطع تقول لا لتلك النفس وتجيب ربك أن لبيك، لبيك اللهم لبيك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.